لا يعني الذي قبله يعني بين يدي الشيء يعني قبله. هم يقولون نحن لا نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بأي كتاب أصلا نزل، هذا المقصود. ايش معروف مكان المشهور في الشام بس فين عاد الله اعلم، مش عارف الله اعلم. لكن ما في يعني اظن الشيخ حسان يقول قل لم يثبت يعني موت نبي مكان موت نبي الا النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما سواها ما فيها شيء ثابت، ما في دليل يعني.